فيسأل سماحتكم تفسير سورة التكاثر إذا أمكن. الله يقول سبحانه محذرا عباده من التكاثر الذي يصدهم عن الخير ويشغلهم عن الحق. يقول سبحانه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أخبر سبحانه عن أكثر الخلق أنه ألهاهم التكاثر يعني في الأموال والأولاد وغير ذلك من حضور الدنيا حتى ماتوا يعني حتى زاروا القبور. والمقصود التحذير من هذا الشيء والترهيب وأن يجتهدوا في طاعة الله ورسوله وأن لا يشغلهم التكاثر عما يرضي الله ويقدم لديه. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.